بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، هذا هو الدرس الثاني من دروس لمعة الاعتقاد والتي تعقد في هذا الجامع المبارك، جامع القاضي بمدينة الرياض بإذن الله عز وجل. وكنا في الدرس الماضي قد ذكرنا مجموعة من المقدمات الهامة التي يحسن بطالب العلم العناية بها، والتي هي بمثابة المفاتيح التي تعينه على فهم عقيدة السلف الصالح. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها وأن يختم لنا بها، إنه عز وجل جواد كريم. وفي هذا الدرس بإذن الله عز وجل نشرع في شرح هذه الرسالة الكريمة للإمام الموفق أبي عبد الله ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فنستمع إلى المتن ثم بعد ذلك نشرح بإذن الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وزده رفعة وشرفا في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهو موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي بداية شرح أو حديث المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة لمعة الاعتقاد، وإنما سميت بلمعة الاعتقاد بمعنى البلغة، اللمعة بمعنى البلغة، والمقصود هنا البلغة من الاعتقاد الصحيح الموافق لمنهج سلف هذه الأمة الصالح. بدأ المصنف رحمه الله تعالى رسالته لمعة الاعتقاد بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وسبقا تحدثنا عن ابتداء المصنفين كتبهم ورسائلهم بسم الله الرحمن الرحيم، وذكرنا أن هذا تأسيا واقتداء بالكتاب العزيز الذي ابتدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرنا أيضا أن البدء بالبسملة يكون أثناء الكتابة، فالمعروف في كتابات النبي صلى الله عليه وسلم ومخاطباته ورسائله أنه يبتدئ فيها بسم الله الرحمن الرحيم، بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتحدث أو يلقي خطبة فإنه يبدأ بقوله إن الحمد لله نحمده ونستعينه، والمعروفة بخطبة الحاجة والتي رواها الإمام الترمذي رحمه الله في سننه. كما تحدثنا عن بسم الله الرحمن الرحيم، وذكرنا أنه ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، وذكرنا أن هذا الحديث ضعيف. وأيضا هناك حديث أجود منه، وهو كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر. وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم، إلا أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة في مقدمة تخريجه لكتاب منار السبيل، وهو كتابه إرواء الغليل، ذكر أن هذين الحديثين لا يصحان عن النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لكن ليس معنى هذا أنه لا يبتدأ فيهما، لأن هناك أدلة أخرى غير هذا الدليل تدل على أن يبتدئ المؤلف أو الكاتب في رسائله ببسم الله الرحمن الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما عقد صلح الحديبية كان أول ما قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قوله هنا الحمد لله المحمود بكل لسان، هذا الأسلوب الذي انتهجه المؤلف في هذه الرسالة يسمى في علم البلاغة ببراعة الاستهلال. وبراعة الاستهلال معروفة عند أهل البلاغة، والمقصود منها أن يبتدئ المصنف كلامه بمقدمة ينتقي فيها أعذب الألفاظ، وتكون هذه المقدمة مسبوكة في طريقتها، كما ذكر هنا رحمه الله هذا السجع الخفيف المتوازن الذي قدم به هذه الرسالة. وأيضا يراد ببراعة الاستهلال أن المؤلف يضمن المقدمة التي يكتبها ما يريد أن يبينه في هذه الرسالة، وبما أن هذه الرسالة هي رسالة في الاعتقاد فإن المقدمة التي ضمنها رحمه الله كلها تتعلق بهذا المعنى المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يشغله شأن عن شان، وجل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد. وهذا أسلوب قرآني، وحينما تقرؤون سورة الكهف تجدون أن الله عز وجل أتى في مقدمة هذه السورة بالإجمال لما سيقدم في سورة الكهف، ثم أتى بتفصيل هذه قصة أصحاب الكهف، وهي من الوسائل الجميلة التي عرفها العرب. وأيضا رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله الموسومة بتحكيم القوانين أيضا، فإنه صدر هذه الرسالة ببراعة الاستهلال. قوله رحمه الله الحمد لله، الألف واللام في الحمد هنا يقول أهل اللغة والبلاغة إن الألف واللام هنا بمعنى أنها بمعنى الاستغراق، أي أن كل أنواع الحمد لله سبحانه وتعالى. ما هي أنواع الحمد؟ أنواع الحمد كثيرة، فالله عز وجل يحمد على أسمائه وصفاته، ويحمد على شرعه وأمره، ويحمد على قضائه وقدره، ويحمد على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. ما معنى الحمد؟ الحمد يقول العلماء هو الثناء على الله عز وجل، الثناء على الله عز وجل بالجميل الاختياري مع محبة المحمود وتعظيمه. الثناء على الله عز وجل بالجميل الاختياري مع محبته وتعظيمه، هذا هو الحمد. وهناك فرق بين الحمد والشكر. الحمد لا يكون مقابل النعمة، فأنت تحمد الله عز وجل على عظمته، وتحمده على جلاله، وتحمده على أسمائه، وتحمده على ما له من صفات حسنة. كذلك في البشر تحمد العلماء مع أنهم قد لا يكونوا قد أوصلوا إليك خيرا ماديا، لكن تحمدهم على هذا العلم الذي ينشرونه ويبلغونه للناس. فالحمد لا يشترط أن يكون مقابل النعمة، أما الشكر فلا بد أن يكون مقابل نعمة. وهذا من الفروق بين الحمد وبين الشكر. كذلك من الفروق أن الشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، بينما الحمد يكون بالقلب واللسان. ولهذا يقول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي يعني الجوارح، ولساني والضمير المحجبة. فالشكر له هذه الأركان الثلاثة، له أن يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون كذلك بالجوارح. وهذا هو معنى قول الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال: المحمود بكل لسان. الله عز وجل محمود بكل لسان، والمراد هنا لسان الحال ولسان المقال. لسان المقال هو أن يسبح العبد ربه سبحانه وتعالى وأن يحمد الله عز وجل، لكن أيضا هناك تسبيح لله عز وجل بلسان الحال، فالله سبحانه وتعالى يحمده ويسبحه من في السماوات ومن في الأرض، كما قال عز وجل: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. أيضا يراد بالمحمود بكل لسان هو اختلاف ألسنة الناس، العربي والعجمي، فكلهم يحمدون الله ويثنون عليه سبحانه وتعالى. قال: المعبود في كل زمان. العبودية إما أن يراد بها عبودية عامة، وهذه يدخل فيها كل من في السماوات ومن في الأرض، يدخل فيها المؤمن والكافر، ويدخل فيها البر والفاجر، كما قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فكلهم يدخل في هذه العبودية العامة الشاملة. وهناك النوع الثاني، العبودية الخاصة، وهذه العبودية هي خاصة بالمؤمنين الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال: الذي لا يخلو من علمه مكان. فالله عز وجل علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وفي هذا إثبات لشمول علم الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يعلم دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في الليلة الظلماء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى، فالسر عنده عز وجل علانية. قال: وكل هذه المقدمة تبين لك عظمة الله سبحانه وتعالى. قال: ولا يشغله شأن عن شأن. وهذا دليل على عظمة الله عز وجل. البشر لا يستطيع الواحد منا لضعفنا وقصورنا وأن ينشغل الشخص الواحد بأكثر من أمر في وقت واحد، وإن انشغل فيكون بقدر المعقول والمحدود. أما الله عز وجل فلا يشغله شأن عن شأن، لا تشغله أمة عن أمة، ولا تشغله لغة عن لغة سبحانه وتعالى. قال: جل عن الأشباه والأنداد. جل يعني تقدس وتنزه سبحانه وتعالى عن الأشباه، أي أن يشبهه أحد من خلقه، وفي هذا نفي للتشبيه الذي ذهبت إليه بعض الطوائف الذين شبهوا الله عز وجل بخلقه. قال: جل عن الأشباه والأنداد، أي الأمثال، فليس لله عز وجل ند سبحانه وتعالى. قال: وتنزه عن الصاحبة والأولاد. المشركون قالوا: الملائكة بنات الله، والنصارى قالوا: المسيح ابن الله، واليهود قالوا: عزير ابن الله، فكذبهم الله عز وجل في هذا كله، وقال سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قال ونفذ حكمه في جميع العباد. فالله سبحانه وتعالى ما يشاء يكون عز وجل. وهذا الفرق بين ملك العبد الضعيف وبين ملك الله عز وجل الجبار. فملك العباد مهما اعتلى ومهما قوي فإنه محصور ومقصور وليس ممتد. فإن بعض الملوك لا يستطيع أن يتصرف في كل شيء، وكذلك فإنه لا يبقى في مكانه، بينما ملك الملوك سبحانه وتعالى تقدس عز وجل عن هذا كله، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وينفذ حكمه في جميع العباد سبحانه وتعالى. قال لا تمثله العقول بالتفكير. مهما وصل العقل من رؤى ومن أحلام فإنه لا يستطيع بهذا العقل أن يصل إلى هذه المعرفة، وهي أن يمثل الله عز وجل أو أن يعرف كنه صفة الله سبحانه وتعالى. قال ولا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. الوهم هو إدراك، هو إدراك لبعض الجزئيات، يعني مهما كان القلب كذلك فإنه لا يستطيع أن يدرك كنها صفة الله سبحانه وتعالى. قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه من أعظم الآيات التي يثبت بها أهل السنة والجماعة الأسماء والصفات لله عز وجل. ليس كمثله شيء، هذا رد على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه. وهو السميع البصير رد على الذين يعطلون أسماء الله عز وجل ولا يثبتون له الأسماء والصفات. ولهذا يقولون في أيام قوة المعتزلة في عهد أحد الخلفاء الدولة العباسية، قال أحدهم للخليفة يا خليفة المسلمين لو محوت قوله عز وجل وهو السميع البصير من الكعبة، كان مكتوب على الكعبة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فاقترح أن تبقى ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، لأنهم يعلمون أن العزة والحكمة هي من أفراد ربوبية الله عز وجل، ولا يستطيعون أن يمحوا هذا المعنى، بل أحيانا يعيدونها إليها. ومع هذا أراد أن يطمس هذه الآية بما فيها من حقيقة واضحة وبينة لإثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. قال له الأسماء الحسنى والصفات العلى. سيأتي بإذن الله عز وجل معنا مجموعة من القواعد في إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى، لكن المؤلف رحمه الله في مقدمته أراد أن يبين أن الله عز وجل نثبت له الأسماء الحسنى ونثبت له الصفات العلى، وأن هذا الإثبات لا يقتضي تشبيه ولا يقتضي مماثلة الله عز وجل بخلقه. ثم ذكر مثالا على ذلك فقال الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وسيأتي معنا بإذن الله عز وجل تفصيل لهذه الآية. قال أحاط بكل شيء علما، وهذا يدلك على سعة علم الله سبحانه وتعالى. وقهر كل مخلوق عزة وحكما. فالله عز وجل بعزته وبقدرته نفذ أمره في جميع العباد وقهرهم سبحانه وتعالى بهذه العزة وبهذا الحكم. قال ووسع كل شيء رحمة وعلما، وهذا هو معنى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فهذه مجموعة من المعاني الجميلة والنفيسة التي صدر بها الإمام الموفق رحمه الله تعالى ابن قدامة هذه الرسالة والتي وسمها بلمعة الاعتقاد. قال رحمه الله تعالى: موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول. نعم، هنا شروع من المؤلف رحمه الله بالتفصيل في هذه الرسالة. المسألة الأولى، قال: موصوف بما وصف الله بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. وهنا قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وهو أنهم يثبتون لله عز وجل الأسماء الحسنى والصفات العلى كما أثبتها الله عز وجل لنفسه في كتابه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ومعنى ذلك أن الأسماء والصفات هي توقيفية، فلا يجوز لنا أن نسمي الله عز وجل أو أن نصفه بأسماء وبصفات لم ترد في كتاب الله ولم ترد في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة هي الأساس. سيأتي معنا بإذن الله عز وجل أن بعض السلف توسع في باب الإخبار عن الله عز وجل، لكن ما يتعلق بالأسماء والصفات لا يجوز أن نثبت لله عز وجل اسما أو صفة إلا ما جاء إثباته في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يعلم أن المصدر الأول في إثبات الأسماء والصفات هو كتاب الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل أن كل الفرق، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كل الفرق يقولون نحن نثبت وننفي بالقرآن ونثبت وننفي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: ليست القضية أن نعلي شعارا أننا نثبت الأسماء والصفات بالقرآن، بل لا بد أن يكون إثبات الأسماء والصفات بالقرآن على فهم سلف هذه الأمة الصالح. فالمعتزلة يقولون في قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى بمعنى استولى، فهذا تحريف عن المراد الذي أراده الله سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا بإذن الله عز وجل التفصيل في هذه الآية. كذلك نثبت الأسماء والصفات بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة تحدث عنها كثير من أهل الكلام وخاصة من الأصوليين. تعلمون أن علم أصول الفقه أكثر الذين كتبوا فيه هم من أهل الكلام، من الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية وغيرهم، فأثبتوا من خلال هذه الرسائل معتقداتهم. ولهذا ينبغي لطالب العلم الذي يدرس أصول الفقه أن يكون على حذر مما يكتب في هذه الكتب والمصنفات، وخاصة فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات أو بباب الاعتقاد بشكل عام. هنا اختلف المتكلمون، يقولون إنه لا يجوز أن نأخذ بأحاديث الآحاد في مسائل الاعتقاد. وتجد أحيانا في بعض كتب الاعتقاد، في بعض كتب أصول الفقه، إذا أتوا إلى مسألة حديث الآحاد يقول لك اختلف العلماء فيه على قولين: القول الأول وهو قول جمهور العلماء، وهو أن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم ولا يصح الاستدلال بها في الاعتقاد. يقول لك إيش؟ جماهير أهل العلم يقولون إن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم ولا يحتج بها في الاعتقاد. القول الآخر يقولون وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يفيد العلم ويحتج به في أحاديث الاعتقاد. وهذه لا شك أن هذا التقسيم بهذه الطريقة تقسيم غير صحيح، لأننا أذكر حينما كنا ندرس أصول الفقه في الجامعة كان الأمر موهم أن جماهير العلماء على أنه لا يفيد العلم، فلما بحثنا وتحرينا في المسألة وجدنا أنه بالعكس، أن جماهير أهل العلم، يعني هي فيها ثلاثة أقوال. القول الأول قول جماهير أهل العلم أن أخبار الآحاد التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تفيد العلم ويحتج بها في الاعتقاد. القول الثاني قول ابن عبد البر المالكي رحمه الله أنها تفيد الظن ويحتج بها في الاعتقاد. القول الثالث قول المتكلمين يقولون لا تفيد العلم ولا يحتج بها في مسائل الاعتقاد. ما المراد بأحاديث الآحاد؟ تعرفون في مصطلح الحديث يقول لك الحديث على نوعين: الحديث المتواتر الذي رواه جمع عن جمع عن جمع، والنوع الثاني الحديث الآحاد الذي رواه الفرد الواحد. الذي دل عليه الدليل أن الأحاديث لا يفرق بينها، وأنه يحتج بالآحاد كما يحتج بالمتواتر في مسائل الاعتقاد وفي مسائل الأحكام وفي غيرها من المسائل. والدليل على ذلك أن هذا التقسيم متواتر وآحاد لم يعرف في عصر الصحابة رضوان الله عليهم، فقد كانوا يستمعون إلى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفرقون بين متواتر وغيره، وإنما يعملون به مباشرة. وحينما كان الصحابة يأتمون وجهتهم إلى بيت المقدس أتى إليهم آت وقال لهم إن القبلة قد حولت إلى المسجد الحرام، فتحولوا مباشرة ناحية المسجد الحرام، ولم يقولوا كم عدد الذين رووا هذا الحديث وكم شخص، مع أن الذي أخبرهم بهذا الأمر هو شخص واحد. هذه المسألة، مسألة الاحتجاج بأحاديث الآحاد في مسائل الاعتقاد، هي من المسائل الشهيرة التي خاض فيها المتكلمون ورد عليهم أهل السنة ردا واضحا بينا شافيا. وكان ممن رد في ذلك ابن القيم رحمه الله في آخر مختصر الصواعق المرسلة، فقد سند أقوالهم ورد عليهم بالدليل الواضح وبالبرهان الساطع الذي يدل على الحق ويبين منهج أهل السنة والجماعة. قال: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن فالصحيح هو أن أحاديث الآحاد إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تفيد العلم ويحتج بها، وأيضا يجب على المسلم أن يوطن نفسه على التسليم والقبول لأحاديث المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولهذا يقال أن إسحاق بن راهوية رحمه الله كان يحدث بحديث النزول، نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا، فقال أحدهم: أو تحدث بهذا الحديث؟ الخليفة يقول له: أو تحدث بهذا الحديث؟ يعني هو حديث أحاد، كيف تروي؟ قال: نعم أحدث به، نحن نحدث بأحاديث الآحاد، ونقبل بها ونحرم بها ونقطع بها الرقاب ونترك بها ونفعل ونفعل ثم لا تريدنا أن نقبلها في الاعتقاد. فكان رحمه الله يبين أن أحاديث الآحاد يحتج بها في الأحكام ويحتج بها في الاعتقاد وأنها تفيد العلم، فيجب تلقيها بالقبول والتسليم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكل ما جاء في القرآن وصح عن النبي عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله، ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقارنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله جل وعلا: وما يعلم تأويله إلا الله. نعم. قال رحمه الله بعد أن ذكر وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، بيّن رحمه الله مناهج أخرى الآن التعامل مع الأسماء والصفات كيف يكون، أن نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، وأن نتلقى هذه الأسماء والصفات بالقبول والتسليم. قال رحمه الله: وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. هنا أربع مسائل مناقضة لمنهج أهل السنة والجماعة. الأول الرد، وهو رد ما جاء به القرآن وما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا يجوز أن يرد العبد أي شيء أتى به القرآن أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني التأويل، والتأويل من أعظم المسائل التي بينها أهل العلم، ويجدر بطالب العلم أن يفقهها حتى يعرف الحق من الباطل في هذه المسألة. نقول أولا: ما معنى التأويل؟ الله عز وجل هنا قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ما معنى التأويل؟ التأويل الوارد في القرآن له معنيان: المعنى الأول بمعنى التفسير، لو تقرؤون في كتاب جامع البيان لابن جرير رحمه الله يأتي بالآية ويقول: تأويل قوله سبحانه وتعالى كذا، ثم يفسر هذه الآيات. فالتأويل بمعنى التفسير، معنى بيان هذه الآيات ومعانيها. إذن هذا هو المعنى للتأويل، أنه هو التفسير. المعنى الثاني معناه حقيقة الشيء، ما تؤول إليه حقيقة الشيء، كما قال سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، يعني لا يعلم حقيقة مآله إلا الله سبحانه وتعالى. وأيضا آية الرؤيا، من يذكرنا بها؟ آية الرؤيا. قال هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني حقيقة مآل هذه الرؤية هي كذا وكذا وكذا. إذن التأويل، المعنى الثاني للتأويل هو حقيقة الشيء أو ما يؤول إليه الشيء. حقيقة الأخبار، ما تأويل الأخبار؟ هو وقوعها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأخبار تقع في آخر الزمان، فما تأويلها؟ هي وقوعها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة الأحكام هي إيقاعها، إيقاعها من العبد، أن يقوم العبد ويفعلها ويأتمر بالأمر الذي أمره الله عز وجل به، وينتهي عن النهي الذي نهى عنه المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذان المعنيان هما المعروفان عند أهل السنة والجماعة. المعنى الأول إيش؟ معناه التفسير. والثاني حقيقة الشيء أو ما يؤول إليه حقيقة الشيء. ثم أحدث أهل الكلام معنى ثالثا، قالوا التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح لدليل يقترن به. صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. ما معنى ذلك؟ الله عز وجل قال الرحمن على العرش استوى. فاستوى أهل السنة والجماعة قالوا نثبتها لله عز وجل كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فقال المتكلمون لا، هذا اللفظ استوى يجب أن نصرفه إلى معنى آخر، وهو إيش؟ استولى. قال لدليل يقترن به. ما الدليل الذي يقترن به؟ أتوا ببيت من الشعر لا يوجد في دواوين العرب، قالوا قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. فقالوا العلماء وأهل اللغة يعرفون أن استوى بمعنى استولى، وهذه هي القرينة التي يصرفون بها اللفظ عن معناها الراجح إلى المعنى المرجوح. هذا التعريف وهو صرف اللفظ عن الاحتمال من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، إنما أحدثه المتكلمون ليكون مبررا لتأويلهم لهذه الآيات الواردة في كتاب الله وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما موقف أهل السنة والجماعة من التأويل؟ أهل السنة والجماعة التأويل بمفهوم المتكلمين يقولون التأويل إذا اجتمعت فيه أربع شروط نقبله. الشرط الأول أن يدل عليه الدليل من لغة العرب، هذا شرط. الشرط الثاني أن يدل السياق عليه، فالنظر مثلا إذا عدي بإلى له معنى، وإذا عدي بعلى له معنى آخر. الثالث أن يدل الدليل عليه. الآن عندنا دليل اللغة ودليل السياق، وأن يدل الدليل الشرعي عليه. مثل ماذا؟ يعني أنا مثال لهذا التأويل، قول ابن عباس رضي الله عنهما، أنا كنت أتيت بمجموعة من الأمثلة التي تساعد في هذا الفهم. إذا دل الدليل من القرآن، من كلام اللغة والسياق والقرآن والسنة عليه، فإننا نقبله. الشرط الرابع أن يسلم هذا الدليل من المعارض، أن يسلم هذا الدليل من المعارض. هذا ما يتعلق بالتأويل. وهنا استشهد رحمه الله بقوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. وسيأتي مزيد تفصيل في هذا. إذن أهل السنة والجماعة يتركون التعرض له بالرد وبإيش؟ وبالتأويل. الثالث قال وبالتشبيه والتمثيل. ما الفرق بين التشبيه والتمثيل؟ التشبيه هو المشابهة من بعض الوجوه، من بعض الصفات. أما التمثيل فهو أن يكون مثله في جميع الأوجه. ولهذا الذي نفي في القرآن ليس كمثله شيء، لأنه ما من شيء إلا ويشبه الشيء في بعض الأوجه، لو لم يكن منها إلا الشبه في الاسم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الشبه بين الدنيا وبين الجنة إنما هو في إيش؟ في الأسماء. ولهذا كان النفي الصحيح هو نفي التشبيه، نفي التمثيل وليس نفي التشبيه. لكن في كلا الأحوال الله عز وجل لا يشبهه أحد من خلقه ولا يشبه أحدا من خلقه ولا يماثلهم سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال بعد ذلك رحمه الله وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله. لمعة الاعتقاد في مجملها هي على منهج أهل السنة والجماعة والسلف الصالح، إلا أن بعض أهل العلم أخذوا على الموفق بعض المواطن في رسالته والتي توهم أنه يسير فيها على غير عقيدة أهل السنة والجماعة. لكن جميع هذه المسائل الثلاث التي أخذت عليه تخرج على محمل حسن الظن بهذا الإمام، وهو من أئمة أهل السنة والجماعة رحمه الله. أين الإشكال؟ قال وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا، هذا لا إشكال فيه. قال وترك التعرض لمعناه، هنا الإشكال. هل منهج أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون الأسماء والصفات دون أن يثبتوا لها معاني؟ منهج أهل السنة والجماعة هو إثبات الصفات وإثبات الألفاظ وإثبات إيش؟ وإثبات المعاني معا. وهذا يقودنا إلى الحديث عن مسألة في غاية الأهمية، وهي مسألة التفويض. مسألة التفويض أو المفوضة. ما معنى التفويض؟ التفويض هو يقال فوض إليه الأمر، أي رده إليه. تقول فوضت الأمر لفلان، أي رددت الأمر إليه. وأما معناه في الاصطلاح فهو صرف اللفظ عن ظاهره مع عدم التعرض لمعناه. نقول الله عز وجل له نثبت له صفة السمع، لكن لا نعرف ما معنى السمع. نثبت له صفة البصر، لكن لا نعرف معنى البصر. ما الذي حمل القائلين بالتفويض على هذا الأمر؟ حملهم أمران. يعني هم كيف وصلوا إلى أن يقولوا بالتفويض؟ الأمر الأول أنهم اعتقدوا أن ظواهر النصوص تفيد التشابه، أنها تتشابه. يعني أننا إذا أثبتنا لله السمع كأننا شبهنا الله عز وجل بخلقه، تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا، فهم فهموا أن فيها تشبيه. الثاني أنهم فهموا أنها مجهولة المعاني. ابن القيم رحمه الله وابن تيمية تحدثوا عن أهل التفويض وسماهم ابن القيم ألا أدرية. ألا أدرية يعني إيش معنى السمع لا أدري، فسماهم ألا أدرية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهؤلاء أهل التجهيل، سماهم أهل التجهيل الذين يقولون إن كلام الله وكلام رسوله لا يفهمه ملك مقرب، أن كلام الله عز وجل لا يفهمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. فسموا بأهل التجهيل لأنهم يجهلون معاني كتاب الله ومعاني سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أهل التجهيل على قسمين، منهم من يقول إن هذه الأسماء والصفات نصرف اللفظ ونصرف فيه المعنى، نرد اللفظ ونرد المعنى رحمك الله. ومنهم من قال نثبت اللفظ ونرد المعنى. وحينما تقرؤون في كتب بعض المتقدمين من أهل العلم أمثال الإمام النووي رحمه الله يقول لك إن مذهب السلف الصالح هو عدم التعرض لمعاني الصفات، وهذه من المواقع التي وقع فيها رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم سوق ذلك وقيل إن مذهب السلف الصالح هو إثبات الألفاظ وعدم التعرض للمعاني، ويقولون إن منهج السلف أسلم، يعني هذا فيه سلامة، ومنهج الخلف أعلم وأحكم. والصحيح أن هذا المذهب مذهب التفويض من أشر المذاهب. هم أرادوا أن يردوا على المعطلة من المعتزلة وغيرهم الذين نفوا الأسماء والصفات، فأثبتوا الأسماء ونفوا معانيها، وأثبتوا الصفات ونفوا معانيها، مع أننا نعلم حينما نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونقول إن الله غفور رحيم، نعلم أن الغفور غير الرحيم، وأن الغفور غير السميع، وأن البصير غير الغفور، وهذه معلومة المعاني سواء في لغة العرب أو في من بعدهم. بل إن بعض الأشاعرة الذين عادوا إلى منهج أهل السنة والجماعة يقول حينما فكرت في الأسماء والصفات التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، من كان يحضر؟ كان يحضر الأعرابي وغير الأعرابي، ويحضر البليد ويحضر الذكي ويحضر العامي ويحضر العالم، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم هذه الأسماء والصفات. يقول لم نجد النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام يقول لهم ترى معاني هذه الأسماء والصفات غير مرادة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبينها لهم وهم أهل بلاغة وفصاحة ويفقهون هذه المعاني. إذن فمذهب التفويض كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو مذهب أهل التجهيل، وسماهم ابن القيم اللا أدرية، وهو من أشر المذاهب على أهل السنة والجماعة. ولا تغتروا بمن نسب هذا المنهج إلى منهج أهل السنة والجماعة فهو بعيد كل البعد عنها. نحن نثبت لله عز وجل الأسماء، ونثبت له الصفات، ونثبت له المعاني التي تليق بالله سبحانه وتعالى من غير تشبيه ولا تحريف ومن غير تعطيل ولا تمثيل. وسيأتي معنا بإذن الله عز وجل مزيد بسط لهذه المعاني. قال وترك التعر ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله. رددنا على هذا المعنى الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لكن قد نحمل كلام الشيخ على محمل حسن، فنقول إن الشيخ رحمه الله أراد عدم التعرض لمعناه، أي معنى الكيفية، كيف السمع، كيف البصر، هذه كما قال الإمام مالك رحمه الله الكيف الكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم قال لمن سأله قال كيف الاستواء، قال الإيمان به معلوم والكيف به مجهول والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به فأخرجه. فلعل ابن قدامة رحمه الله أراد بترك التعرض لمعناه ترك التعرض لكيفيته، لأن الذين قالوا إن منهج أهل السنة والجماعة هو التفويض أو مذهب السلف الصالح هو التفويض أخذوا من بعض هذه النصوص، فقالوا ابن قدامة هنا قال وترك التعرض لمعناه، الإمام أحمد رحمه الله قال بلا كيف ولا معنى، ورد عن بعض العلماء رحمهم الله أنهم قال أمروها كما جاءت، وبعض العلماء قال أمر بعدم التعرض لتفسيرها. قالوا إن هذا معنى هو ترك التعرض لمعناها. نقول إن أهل العلم يقصدون بهذه الأقوال ترك التعرض للكيفية، لأن الكيف مجهول ولا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. قال اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه بقوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي تأويل المتشابه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة بالذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله وما يعلم تأويله إلا الله. هذه الآية من الآيات العظيمة الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال في سورة آل عمران فأما الذين في قلوبهم زيغ، قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. الآية اللي قبلها في سورة آل عمران، نعم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هنا وقع الخطأ والزلل، ما معنى المحكم وما معنى المتشابه؟ الذين قالوا إننا لا نتعرض لمعاني الصفات والأسماء قالوا لأنها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. نقول في بيان ذلك الله عز وجل وصف القرآن كله بأنه محكم، ووصف القرآن كله بأنه متشابه، ووصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه. من يعطينا المعاني؟ ما معنى أن القرآن كله محكم؟ لا، المعنى تفضل. هذه الآية المعنى أن القرآن كله محكم أي واضح وبين، كما قال الله عز وجل ألف لام را كتاب أحكمت آياته. ومعنى أنه كله متشابه أنه يشبه بعضه بعضا في القوة والإعجاز، هذا أمر وهذا أمر وهذا نهي وهذا نهي وهذا خبر وهذا خبر، وهو معنى قول الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ووصفه بأنه محكم وبأنه متشابه كما قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، يعني واضحة بينة، هن أم الكتاب، هن أصل الكتاب، وأخر متشابهات. المتشابه ليس معناه هو المتشابه المطلق الذي لا يعرف أحد معناه، وإنما المقصود به المتشابه النسبي. فتجد في بعض تفاسير أهل العلم يقول لك هذه الآية الله أعلم بمرادها، مثل كاف ها يا عين صاد ما معناها، يقول لك الله أعلم بمرادها. وتجد علماء آخرين يقولون هذه حروف مقطعة بين الله عز وجل بها للمشركين أن هذا القرآن مكون من هذه الأحرف التي تعرفون فأتوا بمثل هذا القرآن، فكان فيها إعجاز ودلالة على عظمة هذا القرآن الذي أتى به ربنا عز وجل. إذن المتشابه الكلي الذي لا يعرف أحد معناه هذا غير موجود في القرآن. لماذا؟ لأن الله عز وجل أنزل علينا هذا القرآن بلغة نفهمه، وأيضا كما قال عز وجل هذا بيان للناس. ولو كان القرآن منه متشابه لا يعلم أحد معناه فما معنى قول النبي قول الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته؟ كيف نتدبر كلاما لا نعرفه؟ ولهذا يقول العلماء إن الذين يقولون إن نصوص الأسماء والصفات من المتشابه الذي لا يعلم أحد معناه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، يطعنون في حكمة الله ويطعنون في هذه الشريعة ويطعنون في محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الناس بالله عز وجل، أنه يتكلم بكلام لا يعرف معناه ولا يعرف الناس معنى هذا الكلام. إذن المراد بالمحكم الواضح البين وبالمتشابه والمتشابه النسبي الذي يعرفه البعض دون البعض. قال: منه وأخر متشابهة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. أهل الزيغ والضلال يذهبون إلى المتشابه الذي يحتمل معاني ويحتمل أوجه. لهذا كانت عقيدة أهل السنة والجماعة هو أن يحمل المتشابه على المحكم. إذا اشتبه عليك أمر فأعده إلى المحكم الأصل الذي قال الله عز وجل عنه: هن أم الكتاب، فتعيده عليه وتنجلي هذه القضية. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ما مقصودهم من هذا الاتباع؟ قال: ابتغاء الفتنة، إثارة الفتنة وبلبلة الناس وابتغاء تأويله. معناه التأويل. قال: وما يعلم تأويله إلا الله. هنا مسألة أخرى، الوقف أين يكون؟ هل يكون على وما يعلم تأويله إلا الله ونقف، أم أننا نقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم؟ نقول على أمرين: إن أردنا بالتأويل هنا التفسير فإنه يجوز الوصل، تقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، لأن الراسخين في العلم يعلمون تأويل هذا القرآن العظيم، يعني تفسير هذا القرآن. وإن أردنا بالتأويل هنا حقيقة الشيء أو ما يؤول إليه الشيء فإنه يكون يجب القطع، لأنه لا يعلم حقيقة الشيء إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم كنها صفات الله عز وجل وأسمائه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم حقيقة ما تؤول إليه الأمور إلا الله سبحانه وتعالى. قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. ثم قال: ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله، يعني حقيقة هذا الأمر لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لا شك أن هذه المسائل التي تحدثنا عنها، سواء منهج أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات أو منهج المتكلمين في الأسماء والصفات وهو الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل والتفويض، هي وأيضا اتباع المتشابه، هي من المسائل المهمة التي يجدر بكم العناية بها والاهتمام بها، لأن فهمها وإدراكها سيعيننا كثيرا على فهم وإدراك عقيدة أهل السنة والجماعة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، إنه عز وجل جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.